مو هذا واحد يقول الحسين قتل بسيف جده، تتلقى مثل هالتهريج هذا موجود. لكن المنطق ومنطق الوعي بينت السيدة عليها السلام، تشوفها أكدت دوما على ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لتوضيح أن الإسلام يتجلى وين؟ في سلوك أهل البيت رسول الله. أنا ما أجي أتلمس آثاره في سلوك يزيد ابن معاوية، ما أجي أتلمس آثاره في سلوك معاوية بن أبي سفيان، ما أجي أتلمس آثاره في سلوك الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. هذا اللي مرة يستفتح بالقرآن، طلعت له الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، بيد قوس وشهم قوم أضرب القرآن بالشهم، قال له أتنعتني بجبار عنيد، أأنا ذا جبار عنيد. فإذا أتيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، هذا أنا أجي أخذ منه سنة رسول الله؟ ما معقول هذا الكلام أبدا وغير مقبول. ومن تقرأ تاريخ بني أمية فالتاريخ مملوء، أرجوك وحقك بالنتانة، وما يقل عنهم تاريخ بني العباس، هذا اللي يدخل على المتوكل يقول لا أيرجو التراث بنو البنات وما لهم فيها قلامة. أبو خطر اسمه أبو الصميط أو ابن الصميط هيك الاسم حسب ما يذكرني يعني، دخل على المتوكل، المتوكل كان يتقرب إليه بشتم علي بن أبي طالب، يعني اللي يريد يتقرب للمتوكل يشتم أمير المؤمنين، وكان عند هذا عبادة المخنث يخلي وسادة على بطنه ويغنون جاء الأصلع البطين جاء خليفة المسلمين هذا المتوكل. فأبو الصميط وقف قال له أيرجو التراث بنو البنات وما لهم فيها قلامة، والصهر ليس بوارث والبنت لا ترث الإمامة. شوف إيش قال المتوكل، قال له أبشر بالبحرين واليمامة، أنا وليتك على البحرين واليمامة وأقطعه طاه كرم أغناه. ليش؟ لمحاربته بنو الزهراء، تعريض بمن الزهراء، فصل بنو الزهراء عن النبي. أيرجو التراث بنو البنات وما لهم فيها قلامة، والصهر ليس بوارث والبنت لا ترث الإمامة. هذا المعنى كان موجود في تصوير بني أمية وبني العباس لأهل البيت. زينب تريد توضح أن رسول الله يتجسد وين؟ يتجسد في سلوك الحسين عليه السلام، يتجسد في كلمة الحسين، يتجسد في فعل الحسين، يتجسد في ثورة الحسين. نعم.